ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. طيب، هذا الباب يقول: باب ما جاء في النشرة. النشرة أي حل السحر عن المسحور. النشرة هي حل السحر عن المسحور. وحل السحر عن المسحور إما أن يكون بالقرآن والرقى والأدوية المباحة، فذلك لا بأس به وهو حلال بإجماع العلماء، مأذون فيه بإجماع العلماء، حل السحر عن المسحور بالقرآن وبالرقى والأذكار الشرعية، فهذه وسيلة لحل السحر، كما حدث عندما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فرقى النبي صلى الله عليه وسلم بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، واستخرج النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي سحر فيها في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فجبريل عليه السلام أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأشياء التي أخذت منه وسحر له فيها كانت تحت صخرة في بئر، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل عليه السلام بالقرآن، فذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه بسبب هذا السحر، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أياما. والحديث في صحيح البخاري. فإذا حل السحر عن المسحور بالقرآن أو عن طريق إخراج الشيء الذي عمل فيه السحر وفك هذا الشيء أو إتلافه وإلقاؤه، فهذا لا حرج فيه ولا بأس به باتفاق العلماء. لكن من معاني النشرة، يعني النشرة هي حل السحر عن المسحور، فقد يكون حل السحر بالطريق الشرعي، وقد يكون حل السحر عن المسحور بأن يذهب إلى ساحر ويطلب منه أن يفك عنه السحر، بحل السحر بالسحر، فهذا أيضا من معاني النشرة. فإذا قصد بالنشرة حل السحر بالسحر فما حكمه؟ هنا الأمر ينقسم إلى جانبين. الجانب الأول اللي هو من يفعل ذلك، اللي هو الساحر نفسه الذي يفعل ذلك ويحل السحر بالسحر، فالسحر حرام، لأن حل هذا الساحر الذي يحل السحر فإنه إذا حل السحر بالسحر فإنه يحل بشرك بالله عز وجل أو استعانة بالشياطين أو برقى شركية أو بشيء من هذا. فإذا النشرة اللي هي حل السحر بالسحر من جهة الساحر الذي سيفعل ذلك فهي في حقه حرام، السحر كله حرام، حتى لو يعني لا يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله ويدعو غير الله ومثلا يهين المصحف أو يتلفظ بألفاظ شركية من أجل التداوي، فإذا الساحر الذي يفعل ذلك هذا في حقه حرام. لكن في حق المسحور، هل يجوز للمسحور أن يذهب إلى ساحر ليفك له السحر الذي عمل له؟ فهذه المسألة اختلف فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك وهو حرام. قالوا لأنه إعانة على الحرام، كونه يذهب إلى الساحر ويطلب منه أن يفك له السحر، يعني معناه كأنه يذهب له ويطلب منه أن يدعو الشياطين أو يطلب منه أن يفعل شيئا محرما، فقالوا هذا حرام. وذهب آخرون إلى أن ذلك جائز من باب الضرورة، قالوا الساحر نفسه يأثم، اللي هو المعالج هو يأثم ولا يكفر حسب نوع السحر الذي يعني العمل الذي سيقوم به، ما يكون كفرا أو معصية، ولكن الشخص المسحور الذي ذهب إلى الساحر وطلب منه أن يفك له السحر هو مضطر، وقد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا مضطر، فإذا ذهب إلى الساحر ليفك سحره فالإثم على الساحر، وأما المسحور فهو يعني معذور لأجل الضرورة. وقال بهذا سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو يعني أعلم التابعين وإمام التابعين رحمه الله، قال يعني لا بأس بالنشر، لكن كلمة سعيد بن المسيب تحتمل تفسيرين، يعني لما سئل عن النشرة وقال لا بأس، من العلماء من قال النشرة التي يقصد سعيد بن المسيب أنه لا بأس بها، اللي هي حل السحر عن المسحور بالقرآن والأدعية والأذكار، لكن لا يقصد حل السحر عن المسحور بأن يذهب إلى ساحر ويطلب منه فك السحر. ويعني أكثر من فسر عبارته فسرها على أن المقصود بها أنه رأى أنه لا بأس أن يذهب إلى الساحر ويطلب منه حل السحر من باب الضرورة ويكون معذورا. الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يعني كثيرا ما يسأل عن هذه المسألة، فيقول يعني أنا إذا نظرت إلى النصوص الشرعية التي فيها التحذير من السحر وكفر الساحر وكذا، يعني أميل إلى التحريم، أميل إلى التحريم، وإذا نظرت إلى الضرورة التي يكون عليها المسحور، يأتي المسحور وهو في حال سيئة، لأن السحر كما عرفنا يؤثر في بدن المسحور ويؤثر في عقله ويؤثر في نفسه وقلبه، فيكون يعني مهموما مغتما وبأمراض وبه يعني آلام يعني حسية ونفسية وكذا، فيقول يعني إذا نظرت إلى حال المسحور فأحيانا أميل إلى أن أرخص له للضرورة التي به، أقول يعني يذهب يحل السحر ويكون الإثم على الساحر، وهو إن شاء الله المسحور يعني يكون معذورا أو مضطرا. لكن أيضا الشيخ ابن عثيمين في كثير من الأحيان يفتي بالتحريم مطلقا من غير تفصيل، وأكثر العلماء المعاصرين يعني يفتون بالتحريم مطلقا سدا لهذا الباب لما فيه من الإعانة على يعني استمرار عمل السحرة. ثم إن السحرة يعني من باب سد الذرائع، السحرة إذا علموا أنهم إذا سحروا الناس يأتي الناس ويطلبون منهم أن يفكوا لهم السحر، فإنهم يتمادون في ذلك، يتمادون في ذلك وتكثر أذيتهم للناس، يعني الساحر إذا علم أنه كل ما يسحر واحد فسيأتي هذا المسحور ويطلب منه أن يفك له السحر ويعطيه مالا مقابل ذلك، فيفك له السحر وبعدين مثلا بعد شوية يسحره مرة ثانية ويجي يدفع له مال ويفكه عنه وهكذا. فيعني السحرة يتمادون في هذا، لكن إذا يعني أغلقنا هذا الباب وصار الساحر إذا سحر أحدا من المسلمين لم يذهب إليه ليحل له السحر فيندفع يعني أذاهم بهذا. فعلى كل حال يعني الاحتياط للمسلم أن يجتنب هذا، ولا سيما يعني والحديث الذي معنا يدل يعني يدل بظاهره على تحريم النشر. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، ومعنى من عمل الشيطان أي هي حرام، هي من عمل الشيطان أي هي حرام، وذلك يعني كما في وصف الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كما قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فكلمة من عمل الشيطان معناها أنه حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. وهذا حديث حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود. طيب بما يجيب الذين أباحوا النشرة عن هذا الحديث؟ يقولون هذا الحديث بحق الساحر الذي يحل السحر للناس فهي حرام لأنه من عمل الشيطان، لأن الساحر نفسه سواء أكان يسحر الناس يعني يؤذيهم أو واحد يشتغل ساحر غرضه يعني إيه إن هو يساعد الناس يفك لهم السحر الذي سحره مثلا سحرة آخرون لكن هو يفكه بالسحر، فهو أيضا من عمل الشيطان كله حرام، يعني السحر كله حرام. فالذين أباحوا النشرة يعني فسروا الحديث بهذا، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان يعني في حق الساحر الذي يعني يحل السحر للناس بالسحر وليس المقصود في حق المسحور، لكن ظاهر الحديث أنه في حق الطرفين سواء الساحر أو المسحور الذي يذهب للساحر ليحل له السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فلم يفصل، لم يقل يعني المسحور حلال والساحر حرام، لكن قال صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. طيب الإمام أبو داود صاحب السنن هو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فأبو داود لما روى هذا الحديث قال سئل أحمد عنها، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن النشرة فقال ابن مسعود يكره هذا كله، قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني إن كان سعيد بن المسيب أباح النشرة فابن مسعود الصحابي الذي هو أجل من سعيد بن المسيب نهى عن النشرة وحرمها، وكذلك يعني كثير من أئمة التابعين كالحسن البصري وغيره. فإذا المقصود يعني إذا اختلف العلماء فنرجع إلى الدليل، والدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وهذا يعني ظاهر تحريم النشرة مطلقا. كذلك أيضا من أدلة من حرم التداوي عن طريق النشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يتداوى بالمحرم، أن يتداوى بالمحرم، فما دام السحر حراما وكفرا فإذا التداوي به أيضا يعني يكون محرما ومنهيا عنه. طيب قال وفي البخاري عن قتادة، في صحيح البخاري عن قتادة، قتادة من أئمة التابعين، قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، قال قلت لابن المسيب رجل به طب، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الأثر له عن سعيد بن المسيب في صحيح البخاري أن قتادة سأل سعيد بن المسيب وقال له رجل به طب، معنى طب أي سحر، أي سحر، كانت العرب تسمي المسحور مطبوبا، المطبوب اللي هو المسحور والطب هو السحر، وهذا من باب تسمية الشيء بعكسه على سبيل التفاؤل، يعني أصلا الطب هو الشفاء والعلاج، فالمطبوب يقصدون المسحور، يعني كأنه بمعنى الذي شفي وعولج، وذلك لأن العرب كما ذكرنا يعني كانت أحيانا تحب التفاؤل فتسمي الشيء بعكسه تفاؤلا، فمثلا الصحراء التي من سار فيها هلك يسمونها المفازة، المفازة من الفوز اللي هو النجاة، فالمفازة اللي هي الصحراء التي من دخلها هلك فيسمونها المفازة، وكذلك مثلا اللديغ يسمونه السليم، اللديغ الذي لدغ العقرب أو كذا يقولون سليم يعني لديغ، فكذلك يعني يسمون المسحور يقولون المطبوب، وكذلك الكثير يسمونه الجبير، الجبير وكذا اللي هو الكثير الذي انكسر، الجبر عكس عكس الكسر، اصلاح الكسر وهكذا، فيسمون السحر طبا من باب التفاؤل. فقتادة سأل سعيد بن المسيب، بالمناسبة يعني سعيد بن المسيب يعني هو يعني اشتهر بإيه، بفتح الياء المسيب، أكثر الناس كانوا ينادونه إيه ابن المسيب، لكن هو كان يكره ذلك، وكان إيه كان يقول سيب الله من سيبني، وكان يحب أن يقال له إيه سعيد بن المسيب بكسر الإيه بكسر الياء، سعيد بن المسيب. ووالده صحابي رضي الله عنه، هو المسيب ابن حزم صحابي رضي الله عنه. فقتاده قال قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب يعني مسحور، او يؤخذ عن امرأته، او يؤخذ عن امرأته، ومعنى يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن ايه عن جماعها، او لا يتمكن يعني من جماع امرأته او معاشرتها. فهذا ايضا مما يصنعه السحرة، انهم ايه يعني ربما سحروا الانسان فمنعوه من معاشرة أهله فلا يتمكن من معاشرتها، ولا يكون له يعني إيه سبب مثلا حسي ظاهر، يعني ربما مثلا ذهب إلى الأطباء وكذا ولا يوجد يعني سبب حسي ظاهر يمنعه من هذا، ولكن إيه بسبب السحر أو بسبب العين أو كذا. فسئل إيه رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر، أي يحل عنه أو ينشر، يعني هل ايه يذهب لمن يفك عنه السحر، هل يذهب لمن يفك عنه السحر او ينشر، ايضا ايه النشرة اللي هي حل السحر، وعرفنا ان كلمة النشرة حل السحر، قد يكون ايه حل السحر بالرقى والاذكار الشرعية، وقد يكون حل السحر ايه بالسحر. فسئل يعني سعيد بن المسيب عن ذلك، فقال إيه؟ قال لا بأس به، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني أن يذهب الإنسان إلى الساحر ليطلب منه أن يفك له السحر، فسعيد بن المسيب يرى جواز ذلك، يرى جواز ذلك. وكما ذكرنا هذا قول بعض السلف وبعض الخلف، والشيخ ابن عثيمين يعني حفظه الله قال ايه، قال بهذا اخذ اصحابنا الفقهاء، اصحابنا الفقهاء يعني الحنابلة، فقهاء الحنابلة اخذوا بهذا فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة. وقال بعض اهل العلم يعني حملوا ما روي عن سعيد بن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حال عن حاله، هل هو سحر أم لا، يعني البعض برضو إيه توسط في هذا وقال يعني إذا كان هذا الشخص الذي يعالج السحر وأنت لا تعلم عن حاله هل هو يعالج بالسحر ولا يعالج بإيه بشيء مباح، يجوز إيه أن تذهب إليه. وقال آخرون كما ذكرنا وهو ظاهر ما روي عن ابن المسيب أن حتى لو كنت تعلم أنه يعالج بشيء حرام فهو جائز لأجل الضرورة، وكما ذكرنا الاحتياط في هذا أنه حرام أي أن يذهب إليه ويجتهد في العلاج عن طريق الرقى الشرعية. ومن أعظم العلاج اللي هو قراءة سورة البقرة، فإنها علاج من السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسورة البقرة أو اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة، يعني السحرة لا تستطيعها، يعني يعجز عمل السحرة عن إيه عن سورة البقرة. كذلك مما ينفع في العلاج من السحر كما ذكرنا طبعا إيه قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي وتكرار ذلك وترداده مرات كثيرة، وكذلك أن يقرأ آيات السحر، الآيات التي فيها ذكر السحر وإبطاله، فهذه بإذن الله تعالى لها تأثير أيضا في فك السحر، مثل قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فيكرر الآية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي في سورة يونس. وكذلك قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين الآيات. فمثل هذه الآيات، وكذلك قوله تعالى في سورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونحوها من الآيات. وقوله تعالى أيضا في سورة البقرة ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ونحو هذه الآيات التي فيها يعني ذكر السحر وإبطال الله تعالى للسحر لعمل السحرة، فيقرأ مثل هذه الآيات. كذلك من العلاج النافع في مسألة يعني من يؤخذ عن امرأته أو يعني يسحر أو يصاب بعين أو كذا تمنعه من معاشرة امرأته، يعني ثبت عن وهب بن منبه من أئمة التابعين يعني أنه كان يعالج ذلك، يعني ويقول يعني أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقها بين حجرين، يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر، سدر نبات اللي هو نبات النبق اللي هو يسمى نبات النبق، فيأخذ 7 ورقات من نبات السدر ويدقها بين حجرين ويضعها في إناء ويضع عليها ماء ويقرأ عليها القواقل. القواقل اللي هي إيه؟ 4 سور، أولها قل اللي هي قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقرأ إيه هذه السور يعني ويكررها ويعني يحتسي من هذا الماء ويشرب منه فيبرأ بإذن الله تعالى ويعافى. والحافظ ابن حجر يعني ذكر أن هذا العلاج مجرب ويعني بفضل الله تعالى كل من جربه يعني عوفي بفضل الله تعالى، ثم يعني بفضل القرآن الكريم وتلاوته. وكذلك أيضا الشيخ ابن باز حفظه الله يعني كان يقول هذا علاج يعني مشروع ومجرب أيضا، ومن جربه عوفي بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من العلاج المباح المشروع، وهو مأثور عن التابعين وكانوا يوصون به ويعالجون به. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. يعني العادة أن الذين يذهب إليهم ويطلب منهم حل السحر يكونون سحرة، يعرفون إيه الحيل التي يسلكها السحرة والطرق التي يتبعونها من الاستعانة بالشياطين على حل السحر ونحو ذلك. فمعنى هذا أنه لا يذهب إلى الساحر ليحل له السحر، لكن طبعا هذا على سبيل الأغلب، وإلا فيمكن يعني أن يكون إنسان لا يحل السحر إلا بالقرآن وبالرقى المشروعة. يعني بعض الناس يتخصص في الرقية بالقرآن والعلاج بالقرآن والأدوية المباحة، لكن يعني الغالب على من يتصدى لهذا الأمر اللي هو فك السحر عن الناس أنه يكون ساحرا ويستعين بأشياء محرمة. طيب، قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن. لأن القيم رحمه الله يعني يلخص المسألة ويقول النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، اللي هو حيحل السحر بالسحر فهو ساحر، يعني الساحر سواء كان قصده أن يضر الناس أو قصده أن ينفع الذي يجيئه فهو في الحالتين ساحر مدام يستعين بالسحر. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. يعني طريقتهم في حل السحر أن يتقرب إلى الشيطان بما يحب. أحيانا الشيطان والعياذ بالله تعالى يأمره أن يذبح له شيئا، أو أن يسجد له، أو أن يستغيث به، أو يعلمه كلمات غير مفهومة المعنى ويكون تكون بلغة أخرى فيها استغاثة بالشيطان أو كده. قال: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. زي الايه؟ التداوي مثلا بورق السدر، بأي دواء مباح، بزيت الزيتون مثلا، بلبن، بشيء، أي دواء مباح يتداوى به مثلا، إذا جرب ووجد أنه يعني فيه علاج فهو دواء يتداوى به، كما يعني يجرب الناس أنواع الأطعمة المباحة وكذا، فإذا وجدوا فيها علاجا فهي دواء. والدعوات المباحة والرقية والتعوذات، قال: فهذا جائز. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه فوائد. الأولى: النهي عن النشرة. النهي عن النشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هي من عمل الشيطان. الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. يعني المؤلف يرجح إيه؟ تحريم حل السحر بالسحر، فيقول يعني ما جاء عن ابن المسيب أنه قال لا بأس به، يقصد بهذا اللي هو إيه؟ بالرقى والأذكار والتعوذات، ويحمل قول إيه؟ الحسن وقول ابن مسعود وكذا الذين نهوا عنه عن النشرة، يحمل على أن النشرة منهي عنها اللي هي حل السحر. طيب، الباب الذي بعده، قال: باب ما جاء في التطير. هنا يسأل بعض الناس يذهب إلى القساوسة لفك السحر، فالجواب أن الذهاب إلى القساوسة كالذهاب للساحر، لأنهم سحرة، بل إيه؟ أشد من ساحر كافر والعياذ بالله تعالى. وغالبا القساوسة هؤلاء يكون يعني معهم جن من جن النصارى وكذا، يسخرون هؤلاء الجن النصارى ويكلفونهم يعني بأعمال، ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم وكذا. فهذا من ايه؟ من هذا الباب. يعني هو في حكم النشرة، الذي يبيح النشرة للضرورة، اللي يبيح النشرة للضرورة هيقول يعني يجوز ان يذهب اذا كان مضطر وكذا، والذي يحرمها يمنع ايه منه، سواء كان مسلم او كافر، يعني سواء كان الساحر ينتسب الى الاسلام، والا فالسحر كفر والعياذ بالله تعالى. فاذا كان الساحر ينتسب الى الاسلام، او كان الساحر يعني نصرانيا او يهوديا، في نفس الحكم. نعم. أخونا يسأل: كيف نفرق بين المصاب بالعين والمسحور؟ الجواب يعني التفريق بينهم يعني صعب، يحتاج إلى أهل اختصاص وكذا، لكن بصفة عامة يعني العين يكون يعني أثرها يعني أخف من أثر السحر، وعلاجها أسهل من علاج السحر. وعلى كل حال فالعلاج واحد، يعني سواء كانت عينا أو سحرا، فهو عليه بالقرآن وعليه بالأذكار، فبإذن الله تعالى تحل الإيه عنه وتذهب عنه ما يجد، سواء كان سببه العين أو سببه السحر. طيب، يقول: باب ما جاء في التطير. فموضوع التطير مر بنا قبل ذلك يعني إيه عرضا في بعض الأبواب السابقة، لما كنا نتكلم عن الكهانة والعرافة وكذا، لكن هنا إيه خطه بباب. والتطير معناه التشاؤم، المقصود بالتطير التشاؤم، وهو مأخوذ من إيه؟ من زجر الطير. أن العرب كانوا في الجاهلية يزجرون الطير وينظرون إليها، إذا قصد أحدهم أراد سفرا أو زواجا أو تجارة أو شيء، فيزجر الطير وينظر إليها، فإذا اتجهت يمينا تفاءل، وإذا اتجهت شمالا تشاءم، ويعني امتنع عن الحاجة التي قصدها. فيتكلم بعد ذلك، طبعا أخذ هذا اللفظ وهو التطير للتشاؤم بصفة عامة من أي مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. يعني الإنسان إذا تشاؤم بشيء رآه أو شيء سمعه أو من مكان معين، أو تشاؤم من زمان معين، فكل هذا يقال له التطير، حتى ولو لم يكن التشاؤم فقط لمجرد القيس، بس هو سمي التطير لأصل إيه؟ التسمية مأخوذة من الطير. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند. طيب، هذه الآية الكريمة نزلت في قوم موسى عليه السلام، وفي فيما أصاب فرعون وقومه، وذلك أن الله عز وجل ابتلى فرعون وقومه بسبب جرمهم وكفرهم بالله تعالى ومعاداتهم لرسوله، فأرسل الله تعالى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فأرسل الله تعالى عليهم هذه الأمور، فصار أصابهم الدم، فصار يعني ينزفون دما من أنوفهم، ويجدون الدم في طعامهم وشرابهم، والضفادع ملأت بيوتهم، والطوفان والجراد والقمل، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بهذا البلاء العظيم لكفرهم ومعاداتهم لرسله. فطلبوا من موسى عليه السلام يعني يدعو الله لهم ليرفع عنهم هذا البلاء، ووعده فرعون أنه إذا كشف عنهم هذا البلاء أن يؤمن وأن يتبعه. وانظروا إلى يعني كبره وغروره والعياذ بالله تعالى، وهو يطلب من موسى عليه السلام وفي هذا البلاء الضفادع والدم والطوفان والقمل، ويقول إيه كما قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. الآية فيعني طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله تعالى إذا كشف عنهم هذا البلاء فسيؤمنون بموسى عليه السلام، فكشف الله تعالى عنهم البلاء فنكثوا ولم يؤمنوا. فالمقصود قال الله سبحانه: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكان فرعون وقومه والكفار من قوم موسى عليه السلام إذا أصابهم بلاء وأصابهم يعني قحط ومصائب وكذا، فنسبوا هذه المصائب إلى موسى عليه السلام، قالوا هذا بشؤم موسى عليه السلام، هذا بشؤم موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. يعني قالوا هؤلاء هم إيه سبب الشؤم والمصائب التي نحن فيها بسبب موسى عليه السلام ومن معه. فقال الله سبحانه: ألا إنما طائرهم عند الله. ألا إنما طائرهم عند الله يعني ما يصيبهم من القحط والجب والمصائب هو من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وهنا إيه دائما في القرآن الكريم في كثير من المواضع تجد أن نسبة المصائب والابتلاءات وما يصيب الإنسان من شر وابتلاء وكذا يعني أحيانا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأحيانا ينسب إلى العبد نفسه. والجمع بين الأمرين هو أن هذه المصائب التي يصاب بها الإنسان هي من خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، ليس مثل اعتقاد المجوس والعياذ بالله تعالى أن هناك إلها خلق الخير وآخر خلق الشر، تعالى الله عن ذلك. بل من أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره، نعلم أن الخير والشر كله من تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يضاف الشر إلى النفس فمعناه أن هذا البلاء وهذه المصيبة التي أصابت الإنسان هي يعني جزاء له على ذنوبه وبسبب أعماله، فيعني عجل له شيء من العقوبة في الدنيا بسبب يعني أعماله وبسبب ذنوبه. فإذا نسبتها إلى العبد باعتبار أن العبد تسبب فيها بذنوبه، ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الله عز وجل هو الذي خلقها. ولهذا تجد الآيتين متتابعتين في ايه، في سورة النساء، اللي هي ايه، قوله تعالى الآية الثانية اللي هي: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فدي ايه، نسبة الايه، السيئة إلى نفس الإنسان. والآية قبلها فيها ايه، إن الحسنة والسيئة قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة كلها ايه، من عند الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا الحسنة والسيئة كلها من عند الله سبحانه وتعالى، أي من خلق الله سبحانه ومن تقدير الله سبحانه وتعالى. وفي الثانية إيه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب إيه، ذنوبك أنت تسببت فيها. وقال تعالى إيه، ما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني جميع المصائب التي تصيب الإنسان هذا بسبب شيء، يعني ممكن تكون بسبب ذنب يسير من ايه، ذنوب الانسان، والباقي يعفو الله سبحانه وتعالى عنه وايه، ويتجاوز ولا يعاقب به سبحانه وتعالى. لكن طبعا ايه، يعني هنا يعني مساله، وهي ان الانسان لا يستدل مثلا بالبلاء او بالنعمه على ان الانسان مثلا طائع او عاصي. يعني هنا تنبيه مهم، هو ان البلاء والنعمه لا يستدل بها على كون الانسان طائع او عاصي. لماذا؟ لان الانسان قد يكون عاصيا ويؤجل له العقوبه وتدخر له في الاخره والعياذ بالله تعالى، فيعطيه الله تعالى كلما احدث يعني معصيه احدثت له نعمه على سبيل ايه، الابتلاء والاستدراج له والعياذ بالله تعالى، حتى يتمادى في العصيان ولا يرجع ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فكما كان فرعون وقارون وهامان وكذا، كانوا يعني أعداء لله عز وجل، ويعني أعطاهم الله تعالى من نعم الدنيا حتى يتمادوا في طغيانهم وعتوهم. وفي المقابل فإن المؤمن قد يبتلى ويشدد عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فمثلا أيوب عليه السلام نبي كريم، وابتلاه الله تعالى بالمرض 18 عاما، ويعني اشتدت عليه الأمراض، وتكون يكون هذا البلاء لرفعة درجاته، يرفع الله تعالى درجته بالصبر على ما يصيبه من البلاء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصابه يعني الأمراض الكثيرة، صلى الله عليه وسلم سحر، ويعني مرة انكسرت رجله صلى الله عليه وسلم، وأصابته الحمى صلى الله عليه وسلم كثيرا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه أمراض، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كان كذلك فتكون هذه الإيه، الأمراض يعني رفعة في الدرجات. وكذلك الابتلاء بالجوع، النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الجوع، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وأصابه الفقر أحيانا، كما قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغناك سبحانه وتعالى. فإذا المقصود أن إيه، أن الناس على أربعة أصناف، يعني الصالح قد يكون إيه، منعما وقد يكون مبتلا، والطالح قد يكون منعما وقد يكون مبتلا. فإذا إيه، النعمة والبلاء ليس دليلا على أن الإنسان طائع أو عاصي. قد يكون البلاء للطائع رفعة في درجاته، وقد يكون للعاصي يعني تعجيلا له لبعض إيه، عقوبته. والنعمة قد تكون للطائع نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويعني يعجل الله تعالى له بعض الطيبات في الدنيا، وقد يكون للعاصي استدراجا له ليتمادى في عصيانه. طيب، فالمقصود ان هؤلاء الكفرة في زمن موسى عليه السلام قالوا لموسى عليه السلام، يعني اتهموا موسى عليه السلام وقومه المؤمنين بانهم سبب البلاء وسبب ما يصيبهم من المصائب التي ابتلوا بها بسبب موسى عليه السلام وبشؤم موسى وقومه. وكذلك ايضا هذا الشيء وقع من قومي صالح عليه السلام أيضا اتطيروا بصالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وتكرر هذا. قال وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فهذه الآية الكريمة في شأن أصحاب القرية التي جاءها المرسلون، وكانوا ثلاثة إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وأكثر المفسرين على أن أصحاب هذه القرية هي قرية أنطاكية، أنطاكية من بلاد الشام، قرية من قرى الشام. والمرسلون الثلاثة هم رسل أرسلهم عيسى عليه السلام، رسل أرسلهم عيسى عليه السلام، أرسل إليهم عيسى عليه السلام ثلاثة من الحواريين من أصحابه لدعوة أهل هذه القرية إلى الإيمان. فإذا قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني أرسلنا إليهم اثنين من أصحاب عيسى عليه السلام، يعني فهم رسل، رسل رسول الله، ورسل الرسول كأنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله تعالى عيسى عليه السلام أرسلهم إلى أهل أنطاكية لدعوتهم إلى الإسلام، فكذبوهم. و يعني الرجل المؤمن اللي هو المذكور في سورة ياسين اللي هو حبيب النجار، حبيب النجار هذا اللي هو الرجل المؤمن الذي جاء في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فقتلوا هذا الرجل الصالح رحمه الله. طيب هذا الذي عليه أكثر المفسرين، وقال بعضهم هي قرية أخرى، وأن هؤلاء الرسل هم رسل من عند الله سبحانه ليسوا رسلا من عند عيسى عليه السلام، والعلم عند الله تعالى. المقصود أن أهل هذه القرية يعني جاءهم هؤلاء الرسل الكرام يدعونهم إلى توحيد الله تعالى فاتطيروا بهم، يعني تشاءموا بهم وقالوا ويعني نسبوا ما حل بهم من مصائب إلى هؤلاء الرسل. فالرسل لما قال يعني أصحاب القرية قالوا للرسل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، يعني لما دعوا أهل القرية إلى الإسلام قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، يعني لنرمينكم بالحجارة حتى نقتلكم، لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فرد الرسل عليهم قالوا طائركم معكم، يعني شؤمكم بسبب ذنوبكم وأعمالكم ما أصابكم من من مصائب هو بسببكم ليس بسببنا نحن، يعني لا يكون الإنسان يعني سببا للمصائب التي حلت بالآخر على سبيل التطير والتشاؤم، يعني إذا أصاب الإنسان مصيبة فهي بشؤمه هو وبمعصيته هو وليست يعني بشؤم الإنسان الآخر. فالرسل الكرام قالوا طائركم معكم، يعني مصائبكم بسببكم. أئن ذكرتم يعني أئذا ذكرتم بالله سبحانه وتعالى ودعيتم إلى التوحيد تطيرتم، يعني هذا المعنى. بل أنتم قوم مسرفون، والإسراف هو تجاوز الحد. فالمقصود من هذه الآيات الكريمة يعني إنكار التطير، إنكار التطير والتشاؤم، وأن الإنسان لا يجوز أن يتشاءم بشيء يراه أو يسمعه أو يتشاءم بزمان أو بمكان. نعم. وإذا تشاءم ده حرام يعني؟ نعم، التشاؤم حرام، يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويجاهد نفسه في التخلص منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه أي البخاري ومسلم، وزاد مسلم ولا نوأ ولا غول، وزاد مسلم ولا نوأ ولا غول. طيب هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينفي ستة أمور، يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. طيب ما المقصود بكل واحدة من هذه الأمور الستة؟ أول شيء قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فالمقصود بنفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى يعني الأمراض لا تعدي بنفسها ولكن بتقدير الله سبحانه وتعالى، بتقدير الله سبحانه وتعالى، وذلك جمعا بين الأحاديث، لأن هناك أحاديث أخرى يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض قد يكون سببا لكن ليس بنفسه ولكن بتقدير الله سبحانه وتعالى. فذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء رجل مجذوم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يخبره، يقول قد بايعناك فارجع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس مصافحة باليد، وهذا الرجل المجذوم النبي صلى الله عليه وسلم قال قد بايعناك فارجع، ولم يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها. فإذا هذا نوع من يعني من منع انتشار المرض، فإذا وقع الطاعون في بلد والإنسان فيها فلا يخرج منها لئلا يتسبب في نقل هذا المرض إلى أهل بلد أخرى، وإذا كان هو خارج البلد وسمع بالطاعون في أرض فلا يقدم على هذه الأرض التي فيها الطاعون لئلا يتسبب في إهلاك نفسه بالدخول في هذه البلدة التي فيها المرض. فإذا كيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ الجمع بينهم هو أن العدوى سبب من الأسباب، وهذا السبب قد يؤثر إذا شاء الله تعالى وقد لا يؤثر إذا لم يشاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا يتعلق قلبه بهذا السبب، يعني المقصود أن الإنسان يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا فإن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الإبل يعني تكون صحيحة ويجرب بعير منها فتجرب كلها، بعير واحد يجرب فتجرب الإبل كلها يصيبها الجرب بسبب بعير واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول؟ طب الأول واحد صابه الجرب ده مين اللي أعدى؟ ما فيش حد أعدى، مرض بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني هي الإبل كلها موجودة في مكان واحد، واحد منها أصابه المرض ثم أصيبت الأخرى. طيب الأول هذا من الذي أعداه؟ لم يعده أحد، وإنما مرض بقدر الله سبحانه وتعالى. فمعناه أن الإنسان ممكن يكون بين الأصحاء ولا يخالط المرضى ويصيبه المرض، وقد يكون في وسط المرضى ويعافيه الله سبحانه وتعالى، فيرجع الأمر في النهاية إلى مشيئة الله تعالى. يعني ربما خالط الإنسان المرضى وعافاه الله تعالى ولم ينتقل إليه المرض، وربما كان بين الأصحاء وأصابه المرض من غير أي يخالط مريضا. فالخلاصة أن الإنسان إذا أصابه المرض فإنه يعني يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، ويكون قلبه متعلقا بالله عز وجل، لا يجزع ولا يقول لو أني مثلا لم أصافح فلانا أو لم أكلم فلانا يعني لما أصابني هذا المرض، وهذا بسبب أني رأيت فلان وكلمت فلان. فيبدأ الإنسان دايما يتعلق قلبه بالسبب ويترك التعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنك ما دام قد قدر الله تعالى عليك المرض حتى لو كنت في بروج مشيدة فسيصيبك هذا المرض، وإذا لم يقدر الله تعالى عليك المرض حتى لو كنت في وسط المرضى لن يصيبك المرض. فالمقصود أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، يعني لا يتعلق قلب الإنسان يعني بغير الله سبحانه، ويعلم أن المرض بيد الله والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة، ولا هامة. طيب الهامة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم أحد إيه أمرين؟ الأمر الأول الهامة بمعنى البومة، هو الطائر المعروف بالبومة، وهذا كانت العرب تتشائم به، إذا حطت البومة على دار فيتشائمون بأن هذا يعني نذير بخراب هذه الدار ومصيبة تحدث في هذه الدار، فينفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي. التفسير الثاني لقوله لا هامة أيضا كان من الخرافات الجاهلية، اعتقاد أن المقتول، أن المقتول إذا قتل فيعني تخرج إيه روحه على شكل هامة، يعني هامة اللي هي روح المقتول أو كذا، وتظل يعني تستغيث وتقول اسقوني، انها تكون يعني عطشه وتريد ان يسقيها الناس وسقياها بقتل الايه القاتل، حتى تقول الهامه تسقوني، فتظل تستسقي لغايه لما يقتل القاتل، فالهامه يعني ايه تستريح وشيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفي هذه الايه الخرافه الجاهليه، وذلك ان الشرع رغب في العفو عن القاتل، يعني لو ان الانسان عفى عن القاتل فالقتيل باذن الله تعالى لن يصيبه اي ضرر ولن يصيبه أذى. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا لا عدوى ولا طيرة، طيرة اللي هي التشاؤم عرفنا اتكلمنا عنها، ولا هامة ولا صفر، الرابع اللي هو ولا صفر. معنى لا صفر، صفر اللي هو ايه شهر صفر، الشهر الهجري المعروف هو الشهر الثاني في السنة الهجرية، كانت العرب تتشائم بهذا الشهر، تتشائم بهذا الشهر وتعتقد أن هذا الشهر الشهر شؤم، فلا يعقدون فيه نكاحا، لا يعقدون نكاح في هذا الشهر، ولا يبرمون مثلا في صفقة تجارية أو يعني يدخلون في شيء مثلا سيستمر، لاعتقاد أن هذا الشهر إيه يعني شؤم، والحاجة اللي تحصل فيه سيكون عاقبتها إيه يعني الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا الاعتقاد الجاهلي، ولهذا يعني كان يسمى شهر إيه صفر الخير، لأنه يعني لنفي هذا الاعتقاد الجاهلي فيه أنه سبب للشؤم. وأيضا من معاني ولا صفر أنه نهي عن النسيء الذي كان يفعله أهل الجاهلية، النسيء اللي هو نقل تحريم شهر من الأشهر الحرم الأربعة إلى شهر آخر حلال، يعني تحريم شهر حلال وتحليل الشهر الحرام، يعملوا بدل بآرائهم وأهوائهم. فالله عز وجل جعل الأشهر الحرم أربعة، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر التي حرمها الله تعالى، حرم فيها القتال، فالعرب كانوا يتحايلون على ذلك فيحلون شهرا من الأشهر الحرم ويحرمون بدلا منه شهرا آخر، وكان أكثر ما يفعلون هذا في شهر المحرم، يحلونه ويحرمون بدلا منه صفر. فيقول صلى الله عليه وسلم ولا صفر، فمن معاني ولا صفر أيضا تفسير آخر للحديث أن المقصود به يعني النهي عن تحليل المحرم وتحريم صفر بدلا منه. نعم. What is the ruling regarding a person like the man or wife or husband with a contagious disease? مرض معدي. بالنسبة لو كان المرأة فيها مرض معدي أو الرجل فيه مرض معدي يجب أن يبين ذلك قبل الزواج، إذا كان يعلم هذا قبل الزواج، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فيبين لهم هذا قبل الزواج، إذا قبلوا به على هذه الحالة فلا بأس أن الإنسان يعني يتزوج امرأة مريضة متوكلا على الله تعالى، لا حرج في ذلك، وإذا شاء مثلا أن يجتنبها ويختار امرأة أخرى مثلا صحيحة فلا حرج، لكن المقصود انه ايه يعني يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، سواء يعني تزوجها او تركها. اما اذا طرأ المرض بعد الزواج على الرجل او على المرأة يعني الامر كله بامر الله سبحانه وتعالى، اذا كان طرأ على المرأة اذا شاء ان يمسكها يعني متوكلا على الله تعالى ويبقيها رغم انها مصابة بمرض معد لا حرج في ذلك، وإذا شاء يطلقها جاز له ذلك. كذلك المرأة من حقها أن تطلب ايه ان تطلب يعني الطلاق بسبب المرض المعدي اذا كان زوجها مصاب بمرض معدي وهي تتاذى بذلك، من حقها شرعا انها تطلب ايه الطلاق. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ولا سفر، قال ولا نوء ولا غول. ولا نوء ولا غول، النوء اللي هي ايه مفرد انواء اللي هي منازل القمر، منازل القمر وهي 28 منزلة على مدار الايه السنة، هي منازل القمر بينزل كل منزل له ايه نجم من النجوم ويتكرر هذا بطريقة يعني معينة معروفة عند العرب. فكان العرب يعتقدون ان منازل القمر هذه وهذه النجوم التي تدل على منازل القمر لها تأثير في المطر، فإذا أصابهم المطر قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى العلاقة بين الأنواء وبين الأمطار، بدليل أن الناس مثلا ممكن في نفس هذا الوقت من السنة يكون يكون مثلا جبا ولا تسقط الأمطار، وممكن في نفس هذا الوقت من السنة من سنة في سنة أخرى تنزل الأمطار، مع أنه نفس النوع يعني نفس النوع هذا في موعده مثلا من سنة تنزل الأمطار وفي موعده من سنة أخرى لا تنزل الأمطار. فإذا الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يحدث مثلا جفاف في بلد ممكن تظل سنة أو سنوات لا تنزل فيها قطرة مطر، ممكن تظل المطر طول السنة. فإذا ارتباط المطر بالنوع المعين أنه في النوع المعين لازم ينزل المطر، واعتقاد تعلق القلب بهذا ونسبة المطر إلى هذا النوع، هذا اعتقاد منهي عنه، ولكن المطر هو بفضل الله تعالى وبرحمته. فالمقصود ان الانسان يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، خاصه يعني في البلاد التي تكون الحاجه فيها ماسه الى الامطار، فتتعلق قلوب اهلها بهذه الانواء، انه اذا جاء النوء الفلاني يبقى لازم هينزل مطر، ويعتقدون هذا النوء هو يعني ينسبون اليه المطر، مع ان هذا النوء نفسه ممكن انه في سنة سابقة او في سنة لاحقة لا ينزل فيه المطر، فمعناه ان النوء لا يؤثر بذاته، ولكن التأثير بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا الانواء اللي هي هذه النجوم التي يستدلون بها على منازل القمر، كانوا ايضا يعتقدون فيها شؤما، يتشاءمون ببعضها ويتفاءلون ببعضها، ويعتقدون ان بعضها يعني يحدث بسببه ضرر وبعضها يحدث بسببه خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الاعتقادات. آخر شيء نفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا غول، والمقصود بالغول أن العرب كانوا إذا سافروا في الصحراء وكذا ودخل عليهم الليل، ف يعني ربما خرجت لهم الشياطين وتلونت لهم أو خرجت لهم بأشكال مختلفة وتخيفهم وتفزعهم، فكانوا إذا نزلوا منزلا يستغيثون بسيد الجن في هذا المنزل ويتعوذون به من سفهائه. فكان الإنس إذا نزلوا منزلا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فالجن إذا رأوهم يقولون هذا علموا ضعفهم وعجزهم وخوفهم، أنهم خائفون منهم، فزادوهم إيذاء، ازدادت الجن إيذاء لهم بسبب أنهم يعني أدوا لهم الخوف منهم. لكن الإنسان إذا نزل منزلا فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا استعاذ بالله الجن لا تستطيع أن تؤذيه، لكن إذا استعاذ بالجن فإن الجن في هذه الحالة تقول ما استعاذ بنا إلا لخوفه منا وضعف، فيزدادون إيذاء له. وهذا الذي بينه الله عز وجل في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أرهقوهم زيادة وزادوهم إيذاء. طيب قالوا في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، قال الكلمة الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، كان لا يتشائم ولكن يتفائل، والفأل والكلمة الطيبة. وعرفنا أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر أو حاجة وسمع رجلا يقول يا أفلح أو يا نجيح، فيقول أفلحت حاجتنا أو نجحت حاجتنا إن شاء الله. زي يوم الهجرة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أسلم فقال سلمنا إن شاء الله، ثم سأله من أين، قال من بني سهم، فقال لأبي بكر